الرحمن الرحيم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم القائل في الحديث الشريف: من استمع إلى آيات من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. صدقت يا سيدي يا رسول الله. وفي يوم نادى سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وقال: يا عبد الله اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عود طيب مبارك إلى القرآن الكريم الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ومعنا اليوم قارئ جليل أحبه العالم الإسلامي كله، فخر محافظة الغربية، فضيلة القارئ الأستاذ الدكتور محمد أحمد بسيوني، القارئ بمزج سيدي أحمد البدوي بطنطا والمقيم بسبرباي طنطا غربية. ندعو له بالتجلي، ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا وإنا نبشرك بغلام يرثني ويرث من آل يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أني يكون لي غلام قال رب أني يكون لي غلام قال رب أني قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال كذلك قال ربك هو علي هين قال ربك هو علي غين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال كذلك قال ربك هو علي هين وآتينا وبر بوالديه ولم يكن جبارا

وهزي إلى إليك بجذع النخلة وهزي إليك بجذع النخل وهزي قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قال ما كان أبوك امرأة ما كان أبوك امرأة ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهصبي فأشارت إليه قالوا صبيا قال إني عبد الله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فوالله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا وكيف يشبع المحب من محبوبه وهو غاية مطلوبه هكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من أول سورة مريم تلها على مسامع حضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني القارئ والمقيم بسبربي طنطا غربية نقلت على مسامع حضراتكم على هندسة صوتية أنوار كهربائية مخازن الفراشة الكبرى إدارة رجب سلام بمنشأة تملو منوفية أما التلاوة القادمة لقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر وشكر الله سعيكم